الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. وطاعة الأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم، ما زال رحمه الله يتابع الكلام على المسائل الاعتقادية التي تندرج في عقيدة أهل السنة والجماعة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها. سبق أن من بين هذه المسائل اعتقاد أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة وخبرتها، وقد اختارهم الله عز وجل لنبيه، وأنه ينبغي ذكرهم بأحسن الذكر والتماس المخارج لكل ما وقع بينهم من شجار وخلاف، وأن يحمل ذلك على أحسن التأويلات، وهذا هو الواجب. وأما من خاض فيما وقع فيه الصحابة من شجار وخلاف فهو من أهل البدعة ومن الروافض، لأن الروافض هم الذين يتتبعون هذه المسائل ويبنون على ذلك بغض أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن المعتقدات التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتقدها ويتعين عليه ذلك ويجب عليه ذلك، أن يعتقد أن طاعة أولي الأمر وطاعة العلماء أي علماء الأمة واجبة، وهي في عنق كل مسلم ومسلمة. ولكن الطاعة إنما تكون فيما هو معروف في الشرع، أي طاعة الأمراء. وأما العلماء فينبغي اتباعهم والعمل بنصائحهم فيما بينوه من شريعة الله عز وجل. والأمراء هم الذين ولوا ولاية من ولاية هذه الأمة، سواء كانت هذه الولاية حاصلة لهم بالنص من الشرع أو حاصلة لهم من طرف أهل الحل والعقد حيث نصبهم أهل الحل والعقد، أو حاصلة لهم من وصاية من قبلهم من الأمراء والخلفاء، أو حصلت لهم بسبب الغلبة وبسبب قهرهم للناس حتى تولوا الأمور. فهذه الأمور الأربعة بها تثبت ولاية ولي الأمر وبمقتضاها تجب طاعته. أما الأمر الأول فهو النص على ولايته، والنص قد قال به بعض العلماء في حق أبي بكر الصديق، ذكر طائفة من أهل العلم أن أبا بكر الصديق كانت ولايته بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلفوا في ذلك بتأويل نصوص. والحق أن ولاية أبي بكر الصديق لم تكن بالنص، نعم كانت هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ولاية أبي بكر الصديق وخلافته من بعده، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها بأن تأمر أبا بكر الصديق ليصلي بالناس، فعينه للاستخلاف عنه في الصلاة، وفي ذلك إشارة إلى أنه أحق بخلافة الحكم والسياسة، لأن الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون إمام الأمة في الصلاة، كيف لا تختاره الأمة ليكون إماما لها في الحكم والسياسة؟ وهناك أيضا نصوص فيها الإشارة إلى أحقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة. إذا الأمر الأول أو الدليل الأول أو المستند الأول الذي تثبت به الخلافة مستند النص، وهو أقوى هذه المستندات. المستند الثاني أو الدليل الثاني حين يولي أهل الحل والعقد رجلا على أمور المسلمين. أهل الحل والعقد هم العلماء وأهل الرأي والاستشارة في الأمة، فإذا اتفق وأجمع أهل الحل والعقد على ولاية رجل وخلافته فقد أصبح خليفة شرعيا للأمة تجب طاعته، ولا يجوز لإنسان أن يخالفه، لأن أهل الحل والعقد قد أجمعوا على ولايته واستخلافه. المستند الثالث الذي تستند إليه الخلافة تولية وتوصية من قبله من الخلفاء. إذا أوصى الخليفة بالأمر لرجل من بعده، وقد أصبح ذلك الرجل من بعده خليفة شرعيا للأمة، لا يجوز لإنسان أن يخالفه ولا أن يشق عصاه. وهذا قد وقع بالفعل لعمر رضي الله عنه حين استخلفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، فقد استخلف أبو بكر الصديق على المسلمين عمر رضي الله عنه، ورأى أبو بكر أن المصلحة في استخلافه حتى لا يبقى الأمر من بعده على سبيل نوع من الفوضى. وخلافة أبي بكر الصديق كانت من أهل الحل والعقد، أي بالمستند الثاني، حيث أجمع أهل الحل والعقد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. أما المستند الرابع فهو عندما يتولى رجل أمر الأمة بالغلبة والقهر، فإنه بعد أن يستتب له الأمر يصبح خليفة شرعيا للمسلمين، تجب طاعته في المعروف. فهذه هي الأمور والمستندات التي تثبت بها الخلافة الشرعية. فمن حصلت له الخلافة بواحد من هذه الأمور الأربعة فقد أصبح خليفة شرعيا للأمة، يجب على الأمة أن تطيعه في طاعة الله عز وجل. أما إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك عندما أراد أحد الناس الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده أن يأمر، أراد أن يأمر من معه بالدخول في نار أمرهم بإيقادها، فلما أوقدها أمرهم أن يقتحموها، فبعضهم أراد أن يقتحم، والبعض الآخر قال نحن ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أجل أن يحفظنا الله من النار، فكيف ندخلها؟ عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو دخلوها، قال لأولئك الذين أرادوا أن يطيعوا الرجل في هذا الأمر لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. بمعنى أنه حين أمرهم بمعصية الله فإنه لا يجوز لهم أن يطيعوه فيها. وهكذا طاعة الأمراء مقيدة بطاعة الله عز وجل. ولذلك قال ربنا في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الفعل مع طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولكن عندما جاء لطاعة أولي الأمر لم يكرر الفعل، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مستقلة، وإنما طاعتهم في طاعة الله ورسوله. لما لم تكن لهم طاعة مستقلة لم يكرر الله عز وجل الفعل بالنسبة لهم. طاعة الله عز وجل هي الأصل، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله، ورسول الله يطاع استقلالا، إذا أمرنا بأمر من عند نفسه يجب أن نطيعه، لأن له طاعة مستقلة، وقد جعله الله عز وجل مشرعا. فقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما أولو الأمر فإن طاعتهم لا تكون إلا فيما ينفذون من أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في أولي الأمر في الآية المذكورة العلماء، كما فسر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والشيخ محمد الشنقيطي رحمهم الله عز وجل، فقد فسروا الآية بأنها شاملة للأمراء وللعلماء. ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا في هذه الفقرة بأن الطاعة ينبغي أن تكون لأولي الأمر وللعلماء، فالعلماء يطاعون ويتبعون فيما يأمرون من معروف وينهون عن منكر وفيما يبينون من الشريعة، وهذا واجب على كل مسلم أن يسمع للعلماء ويطيعهم ويعظمهم ويحترمهم، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، ولأن اتباعهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن حبهم من حب الله ورسوله، ولأن تعظيمهم من التعظيم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا مالا ولا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه منهم فقد أخذ بحظ وافي. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العلماء أو فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال أيضا: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. ورفع الله قدر العلماء في القرآن الكريم حيث جعل شهادتهم وجعل الله لهم درجات عالية فوق درجات أهل الإيمان. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك وجبت طاعة الأمراء ووجبت طاعة العلماء. طاعة الأمراء أيضا مما ينتظم به أمر الأمة ويستقيم حالهم ويشيع الأمن في حياتها، فإن الأمة إذا لم تجعل لها أميرا ينظم شملها ويرعى شؤونها و ينظم حياتها ستعيش فوضى، وإذا عاشت فوضى فلا قرار ولا استقرار لها في حياة الفوضى. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا صرات لهم ولا صرات لهم إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس لا صرات لهم، أي الناس إذا لم يكن لهم أمراء يأخذون بحياتهم وينظمونها فإنه لا يصلح حالهم أبدا، وإذا ساد جهالهم فأيضا لا يصلح حالهم. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تؤكد على طاعة الأمراء في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقبل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء، لأن الصحابة حين وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب ودرجت من العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودية فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر في جميع الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه وأوصى أمته على السمع والطاعة في جميع الأحوال، إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه حجة، وإلا إذا أمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. أيوة، من ولاة أمورهم وعلمائهم. ثم قال: واتباع السلف الصالح. ومما يجب على المسلم والمسلمة أيضا أن يتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه، أن يتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من نهج وفيما كانوا عليه من ديانة. والسلف هو كل من تقدم، من تقدمك فهو سلف بالنسبة لك، من تقدمك فهو سلف بالنسبة لك. والسلف الصالح يطلق على القرون الأولى المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من سواه، وأفضلها القرن الذي كان فيه أصحابه، ثم القرن الذي يليه هو قرن التابعين، ثم قرن اتباع التابعين. فهذا السلف الصالح هو الذي ينبغي اتباعه، والذي ينبغي اقتفاؤه، والذي ينبغي الأسوة به والقدوة بأفعاله وخصاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا السلف بالخيرية، فهم أولى الناس بالاتباع. وقد أمر الله عز وجل في القرآن باتباعهم، باتباع السلف الصالح. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى بعد أن ذكر أصحاب نبيه الكرام والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث جمة تأمر بأن نجعل السلف الصالح قدوة وأسوة، نسير على نهجهم ونقتدي بطريقهم. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يحرصون كل الحرص ويحثون الأمة كل الحث على أن تسير على نهج الصحابة وعلى نهج السلف الصالح، لأنهم رضي الله عنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وكانوا أعمق هذه الأمة علما، وكانوا أكثر هذه الأمة فقها، وأدق هذه الأمة فهما، وأعظم هذه الأمة تقوى. فلا أحد يصل إلى منزلتهم في هذه المجالات، في مجال الفقه ومجال الفهم ومجال العلم ومجال التقوى. ولذلك وجب على الأمة أن تجعل هذا السلف الصالح هو القدوة والأسوة الذي تسير على نهجه وطريقه لتصل إلى الله تعالى بسلام. وصدق من قال والخير كله باتباع من سلك والشر يعني كل الخير باتباع من سلك وكل الشر في اتباع من خلف أي من ابتدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اتباع السلف الصالح. اتباع السلف الصالح ووصف السلف بالصلاح لأنهم جمعوا صفات الصالحين، وصفات الصالحين تتلخص في القيام بحقوق الله وحقوق العباد، فمن قام بحقوق الله وقام بحقوق العباد فهو الصالح. والسلف الصالح جمع بين الحقوقين، قاموا بحقوق الله على أكملها وأتمها، وقاموا بحقوق العباد على أتمها وأكملها، فهم السلف الصالح الذي ينبغي أن نسير على نهجه وعلى طريقه. ثم قال واقتفاء آثارهم. وينبغي اقتفاء آثارهم. الاقتفاء هو أن يكون الإنسان على قفا غيره، أي أن نكون على خطاهم سائرين، أي ننظر إلى آثارهم التي خلفوا لنا، فقد خلفوا لنا آثارا جميلة، خلفوا لنا آثارا في التفسير، وآثارا في الحديث، وآثارا في مجالة الشريعة كلها. اقتفاء أثر السلف الصالح مطلوب، ولقد تركوا لنا آثارا مباركة. في التفسير تجد آثار السلف الصالح في آية القرآن الكريم، وتفسير السلف الصالح لا يعدله تفسير آخر، فهم أعظم الناس في فهم كلام الله عز وجل وأعلمهم به، وذلك لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل وعاصروه وهو ينزل، وسمعوا ممن نزل عليه القرآن، وهم أهل اللغة وأبناؤها، ورأوا تطبيق الوحي في حياتهم، أي رأوا القرآن يمشي على وجه الأرض، فهم أعلم الناس بتفسير القرآن، وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بفقه الشريعة. فينبغي اتباع آثار السلف الصالح، لأنه لا أحد يبلغ منزلتهم ولا يبلغ شأوهم، لأن لهم من المميزات ما ليست لغيرهم. ثم قال والاستغفار لهم. والاستغفار لهؤلاء السلف الصالح، هذا من حقوقهم علينا، ومما ينبغي أن ندخله في عقيدتنا أن نستغفر لسلفنا الصالح كما علمنا ربنا عز وجل في كتابه، حيث قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم قال وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. نعم، من معتقدات أهل السنة والجماعة ترك المراء والجدال في الدين، فينبغي المسلم والمسلمة أن يترك هذا الأمر الذي لا يليق بعقيدة السلف. والمراء من الممارات، وهو من المرية الذي هو الشك، والمقصود بالمراء هنا هو الطعن في قول الغير من أجل الاستهزاء به والتنقيص منه، وهذا ليس من شأن السلف الصالح، أن يطعن الإنسان في قول الغير بقصد التنقيص منه، هذا هو المراء المذموم. والجدال أيضا من الأمور التي ينبغي تركها، لكن الجدال على قسمين: جدال بالباطل لدحض الحق وهذا هو المحرم، وجدال بالحق من أجل إحقاق الحق وهذا أمر مطلوب. فالجدال على قسمين، وقد نهى الله تعالى عن الجدال المذموم وذم أهله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال الله عز وجل: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والآيات التي تذم الجدال الذي هو جدال الباطل كثيرة. أما الجدال من أجل التوصل إلى الحق فهذا مطلوب، أو الذي يسمى عند العلماء بالمناظرة. المناظرة لها قواعدها وضوابطها وآدابها، وهي فن من فنون الثقافة الإسلامية والشريعة الدينية، فمن أتقن ضوابطها وقواعدها وعرف آدابها فله أن يدخل ميدانها، ومن لا يعرف ذلك فينبغي له تركها ليتحقق أو ليحقق لنفسه السلامة، يحقق لنفسه السلامة. ولهذا كان السلف الصالح يتركون الجدال ولا يخوضونه إلا عند الضرورة الملحة جدا، لكن من يتأمل أحوالهم يجدهم لا يخوضون مع الخائضين ولا يتجادلون مع المتجادلين ولا يمارون. كل ذلك علموه من آداب القرآن وآداب السنة، فقد قال الله عز وجل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا إن الذين يمارون، هذا من الممارات. وجاء في الحديث أن من ترك الجدال وهو محقا ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في ربض الجنة. ولذلك كان السلف يتركونه ولا يدخلون في ميدانه. لهذا قال المؤلف رحمه الله: وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. نعم، وترك كل ما أحدثه المحدثون. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يترك المسلم والمسلمة جميع ما أحدثه المحدثون. والمحدث هو الذي أحدث في الدين ما ليس فيه، فمن أحدث في الدين ما ليس فيه فهو المحدث ويسمى بالمبتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا أي من حماه وأيده، فلا يجوز للمسلم أن يتبع ما أحدثه المحدثون. والمحدثون في كل زمان يحدثون أمورا للناس ليست من الدين، ويحاولون لتلك الأمور أن يحاربوا الدين الحق والسنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمقصود هنا ترك ما أحدثه المحدثون واتباع ما ورد في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن الإحداث في الدين يؤدي إلى ترك السنن، فإنه كلما أحدث الناس بدعة إلا نزع الله لهم من السنة مثلها. حين يحدث الناس بدعة يعاقبون بإزالة سنة من سنن الشريعة. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم بأن محمدا خان الرسالة، لأني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب أو الباب المتعلق بالعقيدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بدأه، فجاء هذا الباب بين صلاتين وثنائين، بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم وثنائين على الله تبارك وتعالى، فكان ما تضمنه هذا الباب من الأمور المقبولة إن شاء الله تعالى عند الله. فإن الكلام الذي بدأ فيه بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وختم فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يكون عند الله من المقبولين. ولقد جرت عادة علمائنا رحمهم الله تعالى أن يبدأوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختموا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم العادة ونعم الهدي. فرحم الله المؤلف رحمة واسعة حيث علمنا من خلال نهجه هذا كيف نتأدب مع رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.